هذه العشر من ذي الحجة تختص بفضائل عظيمة في مجموعها، وفي يوم عرفة الذي هو يشرف هذه الأيام، يوم عرفة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فضله فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: ما من يوم أكثر عند الله عتقا من النار، ما من يوم أكثر عند الله عتقا لعباده من يوم عرفة، وإنه لا يدنو فيباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء. إن الله عز وجل في هذا اليوم العظيم يباهي ملائكته بهؤلاء الذين في يوم عرفة من الحجيج، وهو كذلك أيضا يوم يعتق الله فيه عباده من النار، فهو يوم عظيم وفضل كبير. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا يقول فيما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر ويصححه الشيخ الألباني رحمه الله: إن الله يباهي ملائكته، إن الله يباهي في عشية عرفة بملائكته ويقول: هؤلاء عبادي جاءوني شؤتا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. إنه يوم عظيم، يوم عرفة، اليوم التاسع من أيام العشر، هذا اليوم المبارك الذي رغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صيامه لغير الحاج، فقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة، سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: إنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. إنه فضل عظيم أن يصام هذا اليوم، وهو اليوم التاسع من هذه العشر المباركة لغير الحاج، فلا يسن للحاج أن يصوم هذا اليوم، إنما ينبغي أن يكون مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر اليوم التاسع ونهى عن صيامه للحجيج. أما غير الحاج فإنه يصوم هذا اليوم رغبة وتقربا إلى الله عز وجل من أجل أن يحظى بتكفير سيئات العام الماضي وسيئات العام المقبل، ذلك إذا اجتنبت الكبائر لأدلة أخرى. فينبغي للمسلمين أن يحرصوا على اغتنام هذه الأوقات بطاعة الله عز وجل وعمارتها بالخير، ذلك لكي يحظوا بهذا المغنم العظيم الذي من الله به عليك يا عبد الله بإدراكه. ومما يشرع أيضا في هذه الأيام الطيبة التكبير والتهليل والتحميد، تلكم السنة المهجورة في هذه الأوقات وهذه الأزمنة، فعلى الفضلاء وعلى الخيرين وعلى السنة نشرها التكبير. فقد كان ابن عمر رضي الله عنه وأبو هريرة يخرجان يكبران في الأسواق ويكبر الناس بتكبيرهما، وكان عبد الله بن عمر يكبر في قبته بمنى ويكبر أهل منى ويكبر الناس حتى ترتج منى بالتكبير. إنها أيام عظيمة، أيام التكبير والتهليل والتحميد، لتكبر الله على ما هداكم. ولذلك ينبغي أن تحيا هذه السنة المهجورة، التكبير في المنازل وفي الطرقات وفي الأسواق، حتى يعلم الناس فضل هذه الأيام العشر. أيام عشر أيام مباركة، فإذا دخلت يا عبد الله عليك هذه العشر وأنت ممن يريد أن يضحي، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الراغب في الأضحية أن لا يأخذ من شعره ولا من أظافره، فعلينا بامتثال هذا. فمن أخذ فليتوب إلى الله عز وجل وليستغفر، كل ذلك من أجل أن يكون مشابها لحال الحجاج في بيت الله الحرام. إنها أيام عظيمة ينبغي أن تغتنم في الطاعة والخير وفي الصلوات. إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعت بها درجة وحط بها عنك خطيئة. والواجب علينا جميعا أن نغتنم الخير في طاعة الله عز وجل، في الصدقات، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في التسبيح والتهليل، في الدعوة إلى الله عز وجل. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. هذه الأيام العشر من ذي الحجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة أن اليوم الموعود هو يوم القيامة، وأن اليوم المشهود هو يوم عرفة، وأن الشاهد هو يوم الجمعة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال له ذاك اليهودي في البخاري ومسلم، قال له ذاك اليهودي يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر والله إني لا أعلم في أي يوم أنزلت وفي أي مكان أنزلت، أنزلت والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم بعرفة يوم الجمعة. إنه فضل عظيم أن تدرك هذه الأيام الطيبة المباركة كي تنشط في الخير وكي تجدد العزم على طاعة الله عز وجل. تتهيأ لليوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر، ذلكم اليوم العظيم يوم عيد النحر، تتهيأ بأضحيتك تقربا إلى الله عز وجل، لا مباهاة ولا رياء ولا سمعة، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى منكم. فعليك يا عبد الله أن تخلص نيتك في هذه الأضحية تقربا إلى الله عز وجل، وأن تتحرى أن تكون من بهيمة الأنعام، أن تكون من الإبل أو البقر أو الغنم، فإنه لا يجزي إلا بهيمة الأنعام، تذبح في يوم العيد في اليوم العاشر تقربا إلى الله عز وجل. وثلاثة أيام بعد يوم العيد أيام التشريق يشرع لك فيها أن تذبح، ولذلك ينبغي للمسلم أن تكون أضحيته على الوصف الشرعي، وهي أن تكون سليمة من العيوب والآفات، إنك تتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات، إنها قربة، إنها سنة إبراهيم الخليل عليه السلام. فعلينا جميعا أن نتقرب بها إلى الله عز وجل خالصة. كذلك أيضا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فعليك أن تكون من كسب طيب ومن مال طيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذه الأضاحي إراقة دمها وذبحها ونحرها جمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، والأحناف وغيرهم يرون أنه من كان قادرا فإنه واجب عليه أن يريق دم أضحيته تقربا إلى الله عز وجل. فمن كان يستطيع وعنده قدرة على أن يتقرب إلى الله في هذا اليوم العظيم والحج الأكبر بإراقة دم هذه الأضحية تقربا إلى الله عز وجل، فينبغي أن يحرص على الخير. بهيمة الأنعام الإبل، البقر، الغنم، وقد قال أبو أيوب الأنصاري في صحيح مسلم لا بل في السنن، قال إن الشاة كانت تجزي عن الرجل وأهل بيته، الشاة الواحدة كانت تجزي عن الرجل وعن أهل بيته، فيأكلون منها ويطعمون، فصار الناس يتباهون فعليك أن تحذر المباهات بكبشك أكبر من كبش غيرك وبأضحيتك أحسن من أضحيات غيرك، فإن هذا يذهب الأجر والثواب. كذلك أيضا يجوز لك أن تشرك 7-6 وأنت سابعهم إذا كانت أضحيتك من الإبل والبقر، فإن جابر ابن عبد الله في صحيح مسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتشريك 7 إذا كان بدنة أو كان بقرة، أما الشاة فتجزي عن الرجل وأهل بيته. عليك يا عبد الله أن تستثمن الأضحية وأن تكون طيبة، فأنت تتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. ولذلك ينبغي أن تراعي سنها، فإنها إن كانت فإنها إذا لا تكون جذعة إلا إذا كانت من الضأن، وهو ما تم 6 أشهر، أما من غير الضأن فلا يجزي إلا الثني، والثني من الإبل ما تم له 5 سنين، والثني من البقر ما تمت له 2، والثني من الماعز ما تمت له 1. عليك أن تحرص على ضابطها وحدها من حيث السن. كذلك أيضا ينبغي أن تحرص على سلامتها من العيوب والآفات، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى أبو داود في سننه من حديث البراء ابن عازب 4 لا تجزي في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء التي لا تنقي، والعرجاء التي لا تنقي، والهزيلة البين هزلها. فعليك أن تحرص يا عبد الله أن تسلم من العيوب بأن لا تكون عوراء، فضلا على أن تكون عمياء، وأن لا تكون أيضا هزيلة لا مخ فيها، وأن لا تكون عرجاء بين ضلعها، بحيث إذا مشت مع الصحيحة فإنها لا تقوى على المشي. عليك أن تستطيبها بأن تكون طيبة سالمة من العيوب. وعليك يا عبد الله أن تحمد الله عز وجل على أن هيأ لك هذه الأيام الفاضلة وهذه الأوقات المباركة، يوم العيد يوم عظيم مبارك، يوم الحج الأكبر الذي فيه أعظم مناسك الحج، فيه رمي جمرة العقبة، وفيه أيضا الطواف والسعي، السعي لمن كان قارنا أو مفردا، وكذلك أيضا السعي إلا إذا كان قد سعى قبل في طواف القدوم، وكذلك أيضا الحلق أو التقصير والنحر بأن يذبح هديه الحاج في يوم العيد. إنها أعمال عظيمة ومناسك عظيمة في ذلكم اليوم المبارك. علينا أن نعظم شعائر الله، فإنه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. علينا أن نستشعر الخير الذي من الله به علينا بالأعمال الصالحة، بقراءة القرآن، بالدعوة إلى الخير، بالحرص على السنة، بالعمل بهدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عليك أن تطعم من أضحياتك فكلوا منها وأطعموا. عليك أن تحرص على إطعام الفقراء والمساكين، وأن تراعي من لم يجد أضحية بأن تبذل له من شاتك أو من إبلك أو من بقرتك، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى ومن التراحم والتوادد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيا أيها المسلمون، إن من نعم الله على العبد أن يهيئ له فرص الخير من أجل أن يتدارك، فإن كان مسيئا تاب وأناب، وإن كان محسنا حمد الله واستزاد من الخير. إنها فرص عظيمة قبل أن تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال لك كلا قبل أن يذهمك الموت، فعندها الندامة ولا تجدي الندامة، وعندها الحسرة ولا تجدي الحسرات. فعلينا جميعا أيها المسلمون أن نغتنم العمر، فإن الله سائلنا عنه، كما روى الإمام النسائي في سننه والترمذي من حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لن تزولا قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أسئلة عظيمة في هذه الأعمار التي تطوى، وفي هذه الأزمنة التي تطوى. فعليك أيها المسلم أن تحرص على الخير وأن تعجل له، وعجلت إليك ربي لترضى. يقول ربنا في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ويقول الله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. احرصوا على الخير، واحرصوا على الصيام لليوم التاسع يوم عرفة، محتسبين أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. احرصوا على التكبير والتهليل والتحميد، احرصوا على التقرب بأضاحي لوجه الله عز وجل. إياك من المباهات، إياك من المراءات، إياك أن يكون قصدك الخلق، فإن هذا محبط للأعمال. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إياك وتحديث الآخرين: اشتريتها بكذا، على جهة المباهات والفخر. إياك أن تكسر قلوب إخوانك الذين لا يجدون ثمن أضحية إلا نذرا يسيرا. علينا أيها المسلمون أن نحمد الله كثيرا على أن هيأ لنا هذه الأيام الفاضلة، وعلينا جميعا أن نحرص على الطاعة من أجل أن تسلم بلادنا من الفتن، وأن تسلم من الشرور، وأن تسلم من كيد الأعادي. إننا نواجههم بتقوى الله عز وجل والدعوة إلى الله والحرص على السنة والعمل بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليكيدوا ما شاءوا وليفعلوا ما شاءوا، إننا نقف أمام بهتانهم وأمام كيدهم بهذه البلاد بتقوى الله عز وجل، فإنهم لن يضرونا إلا أذى. فعلينا أيها المسلمون أن نحفظ بلادنا من الفتن إذا اتقينا الله عز وجل، وإذا حرصنا على السنة عملا ودعوة وإخلاصا ونشرا وبذلا، فإن الله عز وجل سيحفظنا، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فإننا لا نخاف على بلادنا إلا من أنفسنا، إننا لا نخاف على دعوتنا إلا من أنفسنا، وإلا فالله ناصر دينا، فالله ناصر دينا ويحمي أولياءه. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري من حديث أبي هريرة، يقول الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإن الذين يعادون أولياء الله وأهل السنة فإن الله ينتقم لأوليائه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. الاستقامة الاستقامة، لزوم الاستقامة سلاحنا الذي نتفادى به كيد الأعادي. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.